بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 76 بعد 200 على 1. فأنا بريد تنتبه لهالملاحظة هذه. الاستدلال بالنصوص، أقول بالنصوص التي لم يجري عليها عمل السلف، فهذا خطأ يفتح أمامنا بدعا كثيرة جدا نتفق على إنكارها، فيقيم الحج علينا أصحابها بنفس الأدلة التي نحن نريد أن نبرر واقعنا الحالي. هذا فيما يتعلق بالخروج في سبيل الله، هذا الخروج المعروف اليوم. لكن يا أستاذ، ألا ترى معي أن نرجع بقى للأمر المتفق عليه، أنه أنت ذكرت ونحن لا ننكر هذا، أنه كثير ناس صلحت أحوالهم بهذا الخروج. فأنا لفت نظرك أنه في ناس من أهل العلم وغيرهم أيضا صلحت أحوالهم بغير هذا الخروج، فألا ترى معي أنه بدل ما يخرج الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة الناس، وبالتعبير السوري بدل ما يشنططوا، يعني يبتعدوا عن بلدهم وأهلهم وإلى آخره، أليس الأولى بهم أنه يجلسوا في بلدهم كجماعة، يتكتلوا حلقات في المساجد يدرسون فيها القرآن، يدرسون فيها السنة، يدرسون فيها الفقه، أليس هذا أولى من هذا الخروج؟ هذا كلام طيب، بارك الله. لكن لذلك نحن ننصح هؤلاء، وأنا أعرف جيدا بأنه كثير من الذين يخرجون لوجه الله، لا يريدون جزاء ولا شكورا، ولكن أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فهذول المخلصين نحن كلامنا معهم، وإلا كل جماعة فيهم مغرضين. هذول المخلصين ليتنادوا، ليجدوا شخصا يدرسهم القرآن مثلا التجويد في مسجد من المساجد، في بيت من بيوت الله كما قال عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أليس هذا أولى من الشنطة هاي ومن التفرق إلى البلاد؟ ولا شك أنه أنا إذا نصحتك آنفا أنه إذا كنت ابتليت بعمل، وفي الغرفة التي تعمل فيها بعض النساء، قلنا أنه هون أنا ما بعرف مضطر ولا ما مضطر، لكن أنا بنصحك أن تعيش في جو، ما بالك اللي بيعيش من هون مثل الفلاح اللي ما بيعرف شو هي المدينة اللي فيها كل ما يشتهي وما لا يشتهي، ودرن بهالطائرة وين راحوا؟ لبلاد الفسق والفجور، وشافوا أشكالها وألوانها. وين المناعة؟ وين التحصن اللي تحصنوه؟ لا تربويا أخلاقيا ولا إيش علما وفكرا وتوجيها. فما ادري يعني كمان من الناحية هي. طيب معلش يا شيخ، ما هي المسألة بهذه؟ عفوا علي شوية. نعم. انت ما شاء الله عندك يعني بحر زاخر، وانا عندي كاس صغير باخذ شوي شوي. فيك البركة. بارك الله فيك. هات نشوف من البركة اللي عندك. الله يبارك فيك. الكلام اللي تفضلت فيه ممتاز، وانا الحقيقة يعني استفدت اشياء كثيرة من الجلسة. والله يجزيك خير اخونا اللي طرح هذا الموضوع. كما قلت هي الجلسة كانت لوجهي، وهذا الكلام ايضا لي يعني. جزاك الله خير. فانا الحمد لله ما يخي ما خاب ولا يخيب ظني فيك. بارك الله فيك. فانت ازم على مسمى. نعم. الكلام اللي تفضلت فيه بالنسبة ل أليس من الأفضل أن يجلسوا في المسجد ويتعلموا القرآن هذا الحقيقة حاصل، يعني نحن في الخروج في سبيل الله نتعلم، من بين الأشياء التي نتعلمها ونركز عليها طلب العلم مع الذكر، هذا من بين الصفات الستة اللي نتعلمها. أول واحدة اليقين على لا إله إلا الله، الإيمان، الصلاة ذات الخشوع والخضوع، بعدين الثالثة طلب العلم مع الذكر. فوصونا أنه احترام العلماء وتعظيم مجالس العلم، وضروري الإنسان يجلس إلى عالم دراسة منتظمة عنده بحيث أنه يستفيد علم في جميع مجالات الدين وخاصة ما يهمه. والحمد لله يعني يا ريت لو كان في لك انت شخصيا حلقة علم نحافظ عليها باستمرار، فكان هذا من امنيتي من زمان يعني من اول ما عرفتك هنا، لكن لظروفك الخاصة والاحوال التي تعيش فهذا يعني غير ممكن. اي ظروفي الخاصة ماذا تعني؟ تعرفها جيدا ظروفي الخاصة؟ والله لانه انا اخشى انك ما تعرفها. وهي اعرف عنها انه ممنوع انت من اقامة حلقات علم في البيت مثلا عندك او في مسجد حسن يعني هذا لانه انا سمعت بعض الناس ليش الشيخ ما بيخرج، وهن بيقولوا هيك معذورين لانه مش عارفين حقيقة. والله انا ادافع عنك كثيرا، يسألوني هذا السؤال ليش. اقول الشيخ يا اخي ممنوع من قبل الدولة. وهذا عذره. إيه هذا يعني. المقصود أنه يجب الإنسان المسلم يعيش في الحقائق وليس في الأوهام، خاصة فيما يتعلق بإخوان المسلمين. نعم. كثير من الناس بتسألوا هذا السؤال وبينكروا في أنفسهم أو بألسنتهم بعضهم، فأنا خشيت أنه يكون تسرب إليك شيء من الفكرة أنه الشيخ ليش ما بيخرج وأنت ما عندك الجواب. عندك الجواب العام اللي ذكرته آنفا، لذلك أنا ركزت أنه إيش هو، فأنت عارفة بالضبط إيش هو. لا أنا بدافع عنك في هذا المجال. لا جزاك الله خير. والله أنا يا أستاذ عقل أنا ما بتكلم عشان تدافع عني، بل الصواب انك تدافع عن نفسك لانه انا اخوك المسلم. بارك الله فيك. لكن هلا شو كثير ناس بظنوا انه انا اذا طعن الناس فيه بغير حق انا بضجر، شو بتقولوا انتم هون كلمه تعلمتها بهالبلاد؟ نرفز. ايوه بزهق. هاي كلمة ما نعرف عنها بالشام نحن. بنفرز وبيزهق من الحياة يعني. ايه انا والله بتذكر في بعض ما كنت قرأت عن الحسن البصري رحمه الله التابع الجليل انه بلغه كلمة عن بعض حاقديه وحاسديه وانه يستغيبه. هل عفوا كلمة لغوية على الهامش، استفسار هامش، هل يجوز أن أقول حاقديه؟ حاسديه صحيح، أما حاقديه؟ حاقديه سؤالك يعني من ناحية الشرعية ولا العربية؟ لا اللغوية. لغوية؟ نعم. وطبعا ليش لا؟ أن أقول الحاقدين عليه. لا نحن بنضيف الداء الضمير الى الحقد وبنسقط النون وبصير حاقديه. يجوز. مثل ظالميه. فهم ظالمون له. نعم صحيح. الشاهد. استأنف. فنادى الغلام تبعه قال له خذ هذا الطبق فيه من كل فاكهة زوجان وقدمه إلى فلان. قل له هذا بيقول لك فلان يعني جزاء الحسنات التي ترسلها إليه تباعد. فأنا الحقيقة ما بتجر لنفسي من الناحية هاي لأني أنا كسبان. لو ظلمني إنسان وهذا موجود ماديا ماديا مو كثير بهم أن نحصل هذا الحق منه، لكن إذا طلب إيدي ما بأصر أعطي بالك. نعم. لكن إذا احتاج الأمر إلى جهد كبير بقول الله حسيبه، ويوم قيامي الله رح يكثر لي من تكفير سيئاتي على حساب إيش حسناته هو، فأنا بكون الربحان يعني. فأنا مو قصدي أنه الجماعة يعني ما يتكلموا فيه، لكن قصدي أنه هني ما يقعوا في الخطأ. نعم. ما يقعوا في الغيبة. فأنا بفضل الله عز وجل لما كنت في دمشق بالرغم من شدة مخابرات علي واستديت مرارا وتكرارا إلى المخابرات واستجنت مرتين شهورا وإلى آخره، ويرسل وراي بالشرطة وغيرها أنه ممنوع تخرج من دمشق في سبيل إيش النشاط اللي بتعمله، وهذه كل الحركات من الشيوخ وليس من الحكام اللي نعم. دائما نحتج عليهم أنه بيحكموا بغير ما أنزل الله. مع ذلك فأنا كنت دائما أتمثل بالحكمة التي تروى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. شو هي؟ قال لو كانت بيني وبين الشعب شعرة ما أتركها تنقطع. قيل لو كيف؟ قال كل ما بيرخوهن بشد أنا، كل ما بيشدوهن برخي أنا، فما بخليها تنقطع. أنا كنت أمشي مع السياسة هي مع الجماعة هناك، ممنوع تخرج بالبيت، البيد مفهوم، جمعة جمعتين، شهر شهرين آخري، حتى تصير القضية إيش نسيا منسيا. يلا بستأنف نشاطي من جديد، رد بثور المشايخ وقدم استدعاءات، وبالمناسبة على سبيل أولا عبرة وثانيا على سبيل النكتة. أنا لباسي كما تراني يعني ممكن نقول لباس عام الناس أو شعبي. مرة المفتي العام هناك مات إلى رحمة الله، أرسلت إليه استدعى بيقولوا عنها بالشام مضبطة من مفتي إدلب. إدلب تقع شمال سوريا غربها ما بين حلب واللاذقية. فأنا نقلت الدعوة من دمشق إلى حمص حما حلب واستقررت بهالمناطق هذه، بعدين حولت غربا إلى إدلب واللاذقية. إدلب بدأنا نتردد عليها وصار الحمد لله تجاوب جيد طيب. تحرك المفتي ضدنا وأرسل إيش مضبطة إنه هذا رجل بيجي بيعمل فتن عندنا وبيقول كذا وبيفعل كذا وإلى آخره، نرجو منعه. جاءتني ورقة من الشرطة بضرورة مقابلة وزير الداخلية. رحنا بيستجوبني وزير الداخلية إنه أنت في عليك شكوى إنك بتروح لهذيك البلاد وبتعمل مشاكل وفتن والشعب انقسم قسمين، وفعلا انقسم قسمين. ناس بينصروا السنة وناس بينصروا البدعة، وهكذا سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. بيقول بقى هذا الوزير: لذلك نحن مضطرين مع الأسف أنه نبلغك أنه ممنوع تخرج من بلدك دمشق إلى هذه البلاد، لأنه إجانا مضبطة، وهي المفتي مفتي الجمهورية كلها ما طلب. وين الشاهد بقى؟ الطلب نفي محمد ناصر الألباني إلى الجزيرة. الجزيرة عندنا يعني منطقة جرداء قاحلة ما بين العراق وتركيا. نعم. أولا، وشيء هون الشاهد والعبرة، ونزع الكسوة العلمية ثانيا. شو مخمل هذا المفتي المسكين اللي ما عارف زمانه جبه عمامه، انه جبه عمامه يعني. فالشاهد والحمد لله، يعني لولا حزب البعث ومشايخ السوء كانت سوريا انقلبت كلها كتاب وسنة. كتاب وسنة، لكن لكل أجل كتاب. فأنا الحمد لله يعني كنت نشيط هناك في الدعوة تماما، اجينا لهون بدأنا نفس النشاط، إلى أن كان آخر اجتماع في بيت الشيخ أحمد عطية على السطح في صيف. ما بعرف، دخل بيت أحمد شفت السطح. نعم. واسع جدا يعني. نعم. خص السطح بالرواد. بعد كم يوم بيجينا طلب للمخابرات إلى آخره، وبعد ذلك نفي على طول خط بدون إيش مهل إنه الإنسان يغير أوعية على الأقل نفونا إلى سوريا. وبعد ذلك سافرت إلى بعض البلاد الأخرى، هي الإمارات العربية، وقيت هناك 6 أشهر. فيما بعد سمح لنا بالرجوع إلى هنا، وأسست بيت وانفقت كل شيء اللي ادخرته للبناء هذا، بشرط بس ما في إيش اجتماعات. لكن تبارك الله أحسن الخالقين، لو أنا أردت أن أخطط لهذا ما بيطلع بيدي. أنا الآن أنا الآن جمعت كل همتي وكل نشاطي ما بقي من هذا النشاط في سبيل التأليف ونشر إيش العلم بدون إيش مواجهة ومش مقابلة، بواسطة الآثار والكتب مثل ما أنت حضرتك هذيك الساعة قلت آنفا كلمة طيبة جزاك الله خيرا. فكتبي الآن في بريطانيا، في ألمانيا، في أمريكا، في أندونيسيا، في العالم كله. وقريبا جاءني مكتوب من أمريكا مترجمين كتابي آداب الدفاع إلى اللغة الإنجليزية، ومترجمين في تركيا كتابي حجاب المرأة المسلمة وصفة صلاة، وترجم في الهند أو باكستان ما أدري، تحذير الساجد مترجم إلى آخره. بأخذ منك إذا مسبق في هذا. كيف؟ أخذ منك إذا مسبق في هذا. لا، بس شو عم يصير بعد ما بجعلونا تحت أمر واقع وكتر خيرنا اللي بيراجعونا بعد ذلك. أما في ناس إطلاقا يعني ما بيسألوا، بترجم وظل معنا أي بقى بتم ماشي يعني. وأنا إيش موقفك منهم؟ نعم، إيش موقفك منهم؟ أنا موقفي أو تسامح. أنا كنت رح أقول لك شو موقفي. موقفي كنت ذكرته لمن كان يقوم على طباعة كتبي، وهو المكتب الإسلامي في دمشق سابقا ثم في لبنان لاحقا، زهر شويش. قبل ما استوطن البلد هنا كنت أنا أتردد من دمشق لبيروت في 100 كيلومتر يعني. نعم. وعندي سيارة هناك لا بأس فيها. كان حدثني ذات يوم لما رحت لعنده أنه هذا المثري الكبير حسن الشربتي، تسمع فيه نعم في نعم جدة. سعودي نعم بطاقة في الصابوني. نعم أيوة أيوة أيوة تمام. هذا الرجل طبع كتاب صف الصلاة، طبع منه 40,000 نسخة وكتب عليها يوزع مجانا. صاحبنا صاحب المكتب بده يقيم دعوة عليه لأنه طبع بدون إذن، لا من المؤلف ولا من الناشر ولا من الناشر، وبيعرف أنه القوة الأساسية من المؤلف إذا قدم اعتراض يعني. نعم. بعدين في المنزل الثاني الناشر. قلت له والله يا أستاذ ما دام حاطط توزع مجانا أنا مالي كلام، بل أنا بشكر كل واحد ما بيتاجر بكتبي تجارة مادية وإنما يرجو أجر الآخرة، فأنا شريك معه فيها وأشكره على ذلك. أما يتاجر ماديا على كتافي أنا وكتاف الناشر فهذا هو إيش؟ الظلم بعينه، لا نرضاه، لكن ما لنا حيلة، ما بنقدر يعني نحط دأبنا بدأب السارقين وما أكثرهم في هذا الزمان. أظن أعطيتك جواب سؤالك ولا بقي شيء؟ أحسنت بارك الله. أي جزاك الله خير. فالشاهد المنع من الدعوة فرض علي الجلوس هنا مشان تابع أنا مشاريع العلمية. خيرك. نعم يا أستاذ ناخير استفسار. كيف؟ تفضل تفضل. الله يبارك فيك. لا معلش تفضل. احنا طبعا بنطالع مقدمات الكتب تبعكم. نعم. ونستفيد منها. فاحيانا بيجابون الحاقدين واللي ضد الدعوة السلفية بيقولوا انه شيخكم دائما في مقدمات كتبه يسب على العلماء ويعتدي عليهم ويجرحهم وكذا وكذا، فاحنا بنقول يعني هم بدوا بالسيئة وجزاءوا سيئة سيئة مثلها، فبقولوا يعني قدر امكان قد ما يكون مش بهذا العنف والشدة، فماذا نقول لهؤلاء الجماعة يعني؟ نقول لهم هل قرأتم كلمات اولئك على الألباني؟ ما قرأوها طبعا. لا بس بنقول له نحن هيك. وبعدين بتعرفوا انه الأضوال مقصر معهم. الله اكبر الله اكبر على البشر. شو ظالم ظالم مبير. بيقول ابن القيم رحمه الله بيضرب مثال بسيط وجميل، بيقول إذا رأيت شخصين أحدهما يلحق الآخر يركض خلفه يريد القبض عليه، والملاحق في يده عمامة غير عمامته، واللاحق بدون عمامة، بحيث أنه الظاهرة هاي توحي للناظر المشاهد أن الملحوق سارق الإمامة من رأس اللاحق. يقول إياك أن تحكم بأن هذا الملحوق هو سارق الإمامة من هذا الإنسان، بالرغم أن الظاهرة توحي بهذا. ليه؟ بيقول لك في احتمال انه الامامة هي حق هذا الانسان الملحوق، كان ذاك الرجل خطف منه فهو استطاع بطريقة او باخرى انه ياخذها وركض فيها. كان في كلمة للامام علي اظنها منسوبة للإمام علي بن طالب رضي الله عنه. قال إذا جاءك واحد وحمل عينه بيده وقال إن فلان قلع عيني، فلا تحكم له حتى ترى الآخر، ربما يكون له عينين قلع. هو هذا فعلا، هو هذا. لكن أنا في لي نقطة شيء. إيه بس أحفظ سؤالك لأنه ملاحظتي سريعة. لا تقل إمام علي. ما شاء الله أنت لقطت على طول، أنا كنت بدي أسألك عن هذا التعبير هل هو صحيح؟ ما شاء الله. بس لا تقول إنه أنا من أهل الكشف. لا لا. طيب. هذا اللي بدك تسأله؟ لا. نسيت. أنا في استفسار باقي. تفضل. الله يجزيك فضلك. بركي وبتذكر واشو كان دويز. بالنسبة للخامس من الصحيحة والخامس من الضعيفة، شو آخر ما توصلوا من الطبق؟ هو تحت الطبق. تحت الطبق. أي نعم. يعني الخامس من الضعيفة موجود عندي الآن هنا لأضع المقدمة. فقط لا غير. بس. عفوا المقدمة وبعد الفهارس. أما هو جاهز يعني. طيب بالنسبة لصحيح أبي داود التخريج، التخريج القديم يعني؟ نعم نعم. لا لسه ما خلص منه، باقي تقريبا الربع أو أقل. شوف هذا ما في نية للطبع يعني؟ هذا كله ما شاء الله نية الطبع يفكر فيها بعد الانتهاء من التأليف. بعد الانتهاء. طيب في طريقة التخريج تشبه رواء الغليل؟ لا. أوسع؟ لا أقل. أقل. لو مثل رواء الغليل هذا بمد لون. ما شاء الله. أي نعم. وإنما كل حديث تقريبا يأخذ صفحة من صفحات هذه. طيب بالنسبة لصحيح أبي داود اللي يعطى للتربية، التحويل على التخريج يعني بتحول لهون على نفس المصدر ولا على باقي الكتب زي صحيح ابن ماجه وصحيح النسائي؟ ذاكر انا بالمقدمة صحيح ابي داود هذا نعم انه ما كان مخرجا هنا اكتفي بس بقول صحيح او حسن. انه ان هذا ما انتهى لسه. نعم نعم. لما وصلنا لأول حديث من مخرج. القسم اللي مو مخرج نعم. بيكون بقى العزو على طريقة السابقة في كل على باقي المؤلفات. اي نعم. مطبوعة في المناطق هذه هون موجودة؟ لا هي طبيعة قديما جدا في دمشق، رسالة هي صغيرة. نعم. ما ادري اذا كان طبيعت، ما عندي علم يعني الحقيقة طبيعت ولا لا. طيب بالنسبة للتعليق على إزالة الدهش ما أعرف وين صفيان. ما عندي. ذكرت إن شاء الله. نعم. هذا إن شاء الله. طالما أنت في مجال علم الحديث كمل أسئلتك وبعدين نرجع. أنا إذا عنده هات أحمد بس نطير عليك يا شيخ. لا ما عليه شيء، ما نحن قلنا هي جلسة لوجهكم. الله يبارك لك. الله خير. لكن إلى متى حد بلاش نحرجك؟ لحتى تقولوا قطي قطي. بارك الله فيك. بالنسبة اللهم امين يا رب العالمين. في رسالة للسيوطي اسمها الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب، اعتقد لكم عليه تخرجات سابقة. ما لي عليه تعليقات ابدا. انا في ظني في حافظتي الكليلة ما عندي تعليقات ولا عندي الرسالة هي. يعني ما لك عليها اي تعليقات؟ وين شفت انت؟ والله انا قيل لي انه انطبعت في مصر وحقق احد الدكاترة وذكر انه في عليه تخرجات بالهامش الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فبحثنا عليها هون في عمان لعلنا نعثر عليها، لانه انا يعني حاولت اعمل مشروع بجمع كافة الرسائل كلها وتجريدها في مجلدات وضع في خزانة عندي، فقلت كل ما هو مطبوع للشيخ ناصر قديم وحديث. لا بجوز التخريجات مأخوذة من كتبي وأضيفت هناك معجوة إلي، أما أنا ما أظن يعني أنه مررت بدور التعليق على هذه الرسالة مباشرة. أي نعم. نرجع للموضوع الأول اللي ذكره أخونا بالنسبة للمقدمات وما فيها من عنف في الكلام أحيانا. أي نعم. الناس يعني بدأوا ينظروا للشيخ ناصر على أنه محدث العصر ويعتبروه قدوة وأسوة، فلما يروا مثل هذه الكلمات تبدأ ردة الفعل السلبية تظهر. تسمح لي؟ طبعا. خلي يكون كلامك موضوعي، تقدر تأخذ كتاب تقدم بها كمثال مشان تعرف تبني عليه شو تريد أن تتكلم به. نعم في كثير. أعطي مثال. أنا أقنع بالقليل. نعم. أعطي مثال. مثال. شو الكتاب بدك إياه لحتى؟ الجزء الرابع. الجزء الرابع من سلسلة الأحاديث الصحيحة. صحيحة. نعم. بسم الله. أو نأتي يا شيخ. معلش نعدل. إذا أنت في إيدك ما بدك إياها تركنا. بدني مثلا مقدمة التنكيل. مقدمة التنكيل. طبعا دار معارف. ها عندك يعني. كويس. شيخنا يريد الرابع من الصحيحة. لا هي ما صار هيك. سامحنا خلاص. هاي هون هون. وين هون؟ قدامك. اي نعم. تفضل. يكمل كلامك يا استاذ عقل. ايوه فاهم. بدون ما يشوف المثال. لا انا جاهز المثال. يلا. جاهز. حط المثال قدام منه. طبعا باء. واما بالنسبه هو خليه يقرا المثال ويعلق عليه. تفضل. يكمل كلامه. وأما بالنسبة للمخالفين من المعاصرين فليس لمخالفتهم عندي قيمة تذكر، لأن جمهورهم لا يحسن من هذا العمل إلا مجرد النقل وتسويد الحواشي بتخريج الأحاديث وعزوها لبعض الشيخ يريد الرابع من الصحيحة. هاي ما صار هيك. سامحنا خلاص. هاي هون هون. وين هون؟ قدامك. اي نعم. تفضل. يكمل كلامك يا استاذ عقل. ايوه بدون ما يشوف المثال. لا انا جاهز المثال. يلا. جاهز. حط المثال قدام منه. طبعا باء. واما بالنسبه هو خليه يقرا المثال ويعلق عليه. تفضل. يكمل كلامه. وأما بالنسبة للمخالفين من المعاصرين فليس لمخالفتهم عندي قيمة تذكر، لأن جمهورهم لا يحسن من هذا العمل إلا مجرد النقل وتسويد الحواشي بتخريج الأحاديث وعزوها لبعض الكتب الحديثية المطبوعة، مستعينين على ذلك بالفهارس الموضوعة لها قديما وحديثا، الأمر الذي ليس فيه كبير فائدة، كما كنت شرحت ذلك في مقدمة كتابي غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، بل إنني أرى أن مثل هذا التخريج لا يخلو من شيء من التضليل غير مقصود طبعا لكثير من القراء الذين يستلزمون مجرد عزو الحديث لإمام أن الحديث مثبت، ويزداد توهمهم لصحة الحديث إذا اقترن مع تخريجه القول بأن رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح، وهو لا يعني الصحة عند العلماء، كما كنت حققته في مقدمة كتاب صحيح الترغيب والترهيب صحيح الترغيب وغيرهما، كما أنهم يتوهمون من قول المخرج في إسناده فلان وهو ضعيف أن الحديث ضعيف. وبين يدي الآن المجلد الأول من كتاب مختصر تفسير من كثير اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني، فيه العجب العجاب من السرقة باسم الاختصار والتحقيق وليس فيه من التحقيق شيء، فإن الرجل ابتدع أسلوبا جديدا في ادعاء العلم وما ليس له منه. ذلك أن الحافظ ابن كثير في تخريجه لحديث تفسيره له طريقتان. كل هذا بدك تعلق عليه يا أستاذ عقيل؟ لا أنا الحقيقة لا. كل هذا بدك تعلق عليه معناه بدك تعمل محاضرة؟ لا أنا ما أريد. قلت لك نقطة، أهم نقطة من هالكلام. نعم نعم. وأنا ما عندي مانع الحقيقة. عفوا. أنا الحقيقة كنت بدي أحكي على كتاب واحد فقط. طيب احكي عن كتاب واحد. أخونا هو يعني. طيب بس أنت. جاب الدليل. أنا ما عندي مانع. تعني كتاب واحد من كتبي. أنا اللي كان في بالي شرح العقيدة الطحاوية. طيب. وما فيه من هجوم على. طيب أعطيك الشرح العقيدة الطحاوية. أبي غدة. خلينا نقرأ كلمة أخونا البدوية الآن، وهو في قول هذا أفاك كذاب. وهو إيش القول؟ عن الصهوني. إيش قال؟ وهو في قول هذا. شو قال يا أستاذ عقل؟ لما نطرح فجاء هذا الرجل الصابوني إلى هذه الحديث التي سكت عنها ابن كثير فاعتبرها صحيحة بإراده إياها في مختصره وتصريحه في مقدمته بأن اقتصر فيها على الحديث الصحيحة وحذف الحديث الضعيفة كما حذف الروايات الإسرائيلية. كان تكمل القراءة. نعم سألك. وهو اسم الإشارة في كلامي أنا راجل وين؟ وهو في قوله هذا إيش هو قال؟ الحقيقة هو بقدر جاوبك عليه لأنه هو ذاك الموضوع. إيش يعني مقصوده في قول اللي فهمت عن الكتاب يا أخي؟ موش فهمت ثماني. وين راجل الكلام؟ وين راجل الضمير؟ في قوله أنت عليش استنت يعني المختصر لا يروي الحديث المتناقضة ويستبعد الحديث الضعيفة أو الموضوع. طيب بعدين كمل الكلام. وفي قولي هذا فكن كذاب. عرفنا فقد درست كتاب هذا. خلاص خلاص. شو انتقادك؟ الانتقاد كلمة كذاب. فهي أفاق كذاب. أفاق كذاب يعني أفاق كذاب فعلا. لكن انت تعرف هو بيعرف ما بتعرفه. عرف شو سوى الرجل؟ اولا راح اقول لك هو اجهل من ابي جهل في علم الحديث. هاي اولا. ثانيا ابن كثير بيذكر حديثه وبقول رواه الترمذي. ماذا فعل هو في مختصره؟ جاب الحديث وشال كلمة رواه الترمذي أحمد وأبو داود الآخري حط وين؟ تحت بالهامش. أنت وهو البشر كلهم عم يضللهم أنه أولا هذا التخريج هو شغله. بينما هو مو شغله. ما سوى شيء. نعم؟ ما سوى شيء، مجرد أن أزاله من هنا. بس غير شكل. وأنا بقول عن هؤلاء تغيير شكل من أجل الأكل، لكن الأكل ما تفهمه مادي كمان معنوي. معروف. بعدين في المقدمة حاطت أنه هو أورد الأحاديث الصحيحة فقط وتنكب الأحاديث الضعيفة. هل موجودة وين؟ في تفسير ابن كثير. وهو كذاب. ليه؟ لأنه هو أولا لا يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف أولا، لأنه جاهل بهذا العلم تماما. ثانيا الواقع يشهد أنه أورد في هذا الكتاب أحاديث كثيرة جدا ما هي صحيحة، ولعلك تجد هذا صحيح. صحيح. نعم. وأنا بنفسي يعني. طيب. فالآن أنتم ترون من الحكمة والسياسة الشرعية أنه ما نطلق على هذا الإنسان كلمة كذاب، وأنا بوافق معكم على بياض. جزاك الله خير. شايف؟ لكن لما بتكونوا أنتم في محلي وبتعرفوا عنه ما أعرف أنا عنه، حينئذ حيتغير جوابي معكم وراح يتغير موقفكم مني. هذا رجل بضللنا وبيقول عن السلفيين بأنهم سفلة، كثير ما علينا نحن نوصف بما فيه، وهو بهتنا وافترى علينا بما ليس فينا. لكن هلي مدى المغراي ما بيعرف شو الحكاية، هلي بيشوف هذيك الصورة اللي قدمنا لكم إياها، الشخصين اللاحق والملحوق، بيقول هذا حرام عليه يلحقه إلى آخره. لكن الحقيقة إنه هذاك مظلوم وهذا ظالم. القضية هكذا بارك الله فيك. أنا والأسلوب الحسن لكمل كلمتي زبتري، الأسلوب الحسن هل يقف به كثير من الدعاة اليوم عنده أنه يقترن مع اللين، لأنه الرسول قال بحق المؤمن هين لين بحق، لكن المؤمن كمان شديد. الرسول كان لا يقف أمامه شيء إذا انتهكت محارم الله. الرسول أنتم بتعرفوا لما وقف يخطب في الصحابي فقام رجل وقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. غضب الرسول عليه، ليش عم يغضب عليه؟ لأنه تكلم كلمة تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أجعلتني لله ندا، علما أن هذا الصحابي ما أساء إلى الرسول عليه السلام، هو ما أمن بالله ورسوله، لكن الكلمة هاي لا تطاق أبدا. هذا الإنسان ما بتعرفوا أنتم شو موقفه من السلفيين، أكيد يعني أكيد ما بتعرفوا. لا أنا عارف، وإلا لو بتعرفوا، أنا عارف عنه بعض الشيء ليس كل، لو بتعرفوا حقيقة أمر هذا الرجل ما تقفون عند هذه الكلمة، علما أن هذه الكلمة ما تمسه في عقيدته، ما تمسه في دينه، تمسه فيما يتعدى على سنة نبيه، فهو كذاب وأفاق فعلا. التهاون مع هؤلاء الناس هذا يعني فيما نعتقد نحن خلاف السنة. السنة ما بتمشي دائما مسامحة ومسامحة ومساهلة ومساهلة، لابد أحيانا إيش أن يستعمل الإنسان الشدة فيما إذا كان المقصود من وراء ذلك هو الانتصار لحرمات الله تبارك وتعالى. خطأ كبير جدا أن يقال فلان كاذب وهو صادق، فضلا أن يقال فيه كذاب. لكن أنتم ما تعرفوا مع الأسف الشديد كم أساء إلى السنة بأن أورد في مختصري كثير من الأحاديث وبعضها ضعفها ابن كثير نفسه، لكن هو لجهله بهذا العلم توهم أنها تقوي الحديث فأوردها في الكتاب. يعني هو أنا مقتنع أنه مخطئ، وأنت تقول أنه توهم، فالتوهم لا يدل على أنا بقول توهم. لا لا قلت كيف توهم، كيف توهم الآن؟ معليش اشرح لي بأي مناسبة قلت توهم الآن؟ أنت قلت أنه ذكر هذه الأحاديث وتوهم أنها صحيحة. أنا عم أقول لك بناء على جهله. بناء على جهله. طيب. لكن لسوء يعني أنه ليس عامدا في وضعها على أنها صحيحة وهي غير صحيحة. عجيب الله. هلا في إنسان بيتعمد من عامة الناس انه يجيب حديث بيعرف انه كذب ويقول قال رسول الله؟ طبعا لا. في الوضعين كيف؟ مش كان انا اقول الان من عامة الناس. لا طبعا الوضعين طبعا لهم حكم تاني، لكن هل يوجد الان هدول الوضعين كمان؟ هون بيفتح لنا بحث في الموضوع. الوضع بيكون عن عمد وبيكون عن خطأ، صح ولا لا؟ طيب ماذا يقول علماء الحديث عن الذين يضعون الأحاديث خطأ؟ بيقولوا عنه صادق؟ لا، صادق غفلة. بيقولوا عنه كاذب. وإذا كثر وضعه قالوا أيضا كذاب ووضع، وإذا تيقنوا أنه يتعمد ذلك يقولون كان يتعمد للوضع. كل شيء له ميزان عندهم. فأنا بقول الآن الأحاديث اللي أوردها في مختصره ما معني الأحاديث الأخرى اللي سكت عنها ابن كثير. جبت مثال أنه بعض الأحاديث اتكلم عليها ابن كثير وكلامه يعني الضعف، فهو توهم من هذا الكلام بسبب جهله بالحديث أنها صحيحة. فأنا عنيت الأحاديث اللي تكلم فيها ابن كثير، لكن الأحاديث اللي قال لي ابن كثير وهذا أكثر الموجود بيقول قال الإمام أحمد حدثني فلان قال حدثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ابن كثير. إجا هو حطه في المختصر على أنه حديث صحيح. منين إجا هذا الصحيح؟ وهم. منين إجا الوهم؟ من جهله. فإذا الجهل هذا يعني يعتبر أنه ما بيستحق أن يقال له كذاب؟ مستاهل صحيح، متعدي يا أستاذ ومتعدي على هذا. مستاهل صحيح النبو. أنا معك في هذا وبأيدك تماما. طيب لكن أنا لا أريد أن يكون هذا الكلام على صفحات الكتب. لا. يقرأه العام عوام الناس وكل الناس، يعني لو كانت على رسائل بينك وبينه مثلا. لا أنا أريد خلاف ما تريد سوي المال. أنا أريد يا أستاذ هلا مشكلة عامة المسلمين هو أنهم اغتروا بعلمائهم الذين يظنون أنهم علماء. أظن بتوافق معي بهالكلام هذا. أنا معك. طيب فكيف يكون تنبيه هؤلاء الناس بيني وبينه وهو ما عم يدجل على الناس؟ خذ عبارة جديدة، ما عم يدجل على الناس بينه وبين شخص، عم يدجل على العالم الإسلامي كله. وأنا من جملة ما انتقدت، وهي كتاب سبعه موجود مختصر ابن كثير، على الوجه الأول جايب أحاديث أظن منها أشراف أمتي حملت قرآن رواه البخاري كذب، وهو حديث ما أذكر الآن بالضبط ما بين ضعيف موضوع وموضوع شايف، وقال شو رواه البخاري. هذا لا يطاق يا أستاذ، ولا يكفي أنه بيني وبينه، يجب أن أنشر أنا حقيقة هذا الإنسان على الملأ حتى يأخذوا حذره منه. هذا كذاب وأفاك ومعتدي على حديث الرسول عليه السلام ويدجل على الناس ليقال إنه عالم الحديث. بعدين هنا ملاحظة يجب أن أذكرها، أنا مش عصبيتي المذهبية تبعي هي التي حملتني على مصارحة بهذه المصارحة في هذا الرجل. فعندنا ابن بلدنا وسلفي مثلنا وتعرفه يمكن، وهو نسيب الرفاعي. نعم تعرفه شخصيا. نعم نعم كمان أنا سقت مساق هذا الرجل وبقول بلديه في الضعيفة بالضعيف، فهو وقع في نفس المشكلة نسيب الرفاعي. اللي هو بيعتبرني أنا شيخه، لكن أنا شيخه صحيح في التوجيه العام في العقيدة وكتاب وسنة، لكن أنا مو شيخه في علم الحديث، لأنه هو ما كان يهتم لدراسة الحديث، ولذلك وقع في نفس الطابوس اللي وقع فيها ابن بلد هذا الصابوني. فأنا ما بحابي لا هاج ولا هاد، وإنما بصدع بالحق، وعبارة فيها شدة بلا شك، لأنه ما بيقب الناس. هلا أنت من هؤلاء الناس، أنت لما بتشوف إنه الألباني عم يقول في هذا الرجل كذاب أفاق، شو هذا؟ لابد هذا بتتساءل في نفسك إنه لابد هذا عامل شيء، إذا كنت مالك عارف، وإذا كنت عارف إذا حينئذ يقال إذا عرف السبب بطل العجب. هذا هو. لذلك أنا أرجو أنه إذا شفت عبارة فيها شدة، وأنا لا أنكر هذا، لكن والله وقل ما أحلف بالله، وإن كان الحلف بالله عبادي عندي، لكن ما بتجي مناسبة أنا أحلف بالله. أنا لا أتعمد إطلاقا أن أقسو مع إنسان، وبخاصة إذا كان له منزلة في الناس بالعلم بالأخلاق ببي إلى آخره، إلا إذا بدأني بالشر. إلا إذا بدأني بالشر وثم بدأني بطريقة ملؤها الحقد والبغض والضغينة، لا لشيء إلا لأن الله عز وجل أراد لي، وأرجو أن يكون أراد لي الخير، بأن نشرت هذا العلم في العالم الإسلامي. فالأمر بيني وبينهم كما قيل: حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالكل أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. لكن حسناء يقول عن دميمي قبيحة المنظر، مكابرة وحقد وحسد وإلى آخره. فهؤلاء الناس إذا بدأنا بالشر ما نظلمهم، ما نقول كما يقول الظالمون من كيل لهم الصاع صاعين، لا أبدا، إنما الصاع بالصاع والصاعين بالصاعين أو دون ذلك. فأنا ما بقول هذا رجل ضال أو كذا أو إلى آخره، كما هو كما هو يفعل بنا. يعني شفتم صلاة كتابه في التراويح؟ نعم، إنه رسالة صغيرة. نعم نعم نعم، الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح. شوفوا شو بيتكلم في السلفيين هناك. لماذا؟ لأننا نقول صلاة التراويح 11 ركعة، والرسول ما صلىها إلا 11 ركعة، فاعتبرنا ضالين ومخالفين الإجماع وإلى آخره. وهو يعلم أنه نحن نتبع السنة، وفدينا حياتنا وكل ما نملك من عزيز من نفيس في سبيل خدمة السنة، كل هذا لا قيمة له لأنه خالفنا مذهبه. أنا شيخ بدأت هذا الحديث مع علمي أنك أنت إن شاء الله على حق، لكن أيضا من محبتي لك أنا أعرف هذا، أشهد الله عز وجل أنه يحبك لله عز وجل. جزاك الله خير. يعني ما بحب أسمع أي إساءة من أي إنسان لك، لكن اللي بصير أنه تيجي تجلس عند فلان من الناس، يا أخي شوف هذول المشايخ اللي هم قدوتنا وقادتنا وأسوتنا قاعدين نازلين في بعضهم، هذا يضلل هذا وهذا يكذب هذا وهذا، ونازلين في بعضهم حرب ضروس طاحنة. هذا صحيح يا أخي، بس كمان القضية بدها درس هنا. الله قال لسيد البشر في أكمل منه؟ لا. طيب. ولا تسمعن من الذين أشركوا أذى كثيرا. والعلماء ورثة الأنبياء، وكما أنه يجب عليهم أن يخطوا خطوات الرسول بقدر، لأنه ما بإمكانهم يصيروا مثل الرسول، يعني كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاهم. أيضا سيصيب هؤلاء ما أصاب الأنبياء من الكلام الباطل. هؤلاء الناس اللي عم تنقل عنهم ونقلك صحيح، هؤلاء يا أستاذ عقل ما بكفي نسمع عتبهم على من يظنونهم علماء ولا يعرفون العالم الصادق من العالم الباطل أو المدعي العلم أو إلى آخره. هؤلاء يجب أن يعطى لهم محاضرة، وهي أن أيها الناس أنتم تعلمون أن العلماء كسائر الناس ليسوا سواء لا في العلم ولا في العمل. فحينئذ عامة الناس لا يجوز لهم أن يتأثروا من كل متكلم في غيره من أهل العلم، وإنما عليهم أن إذا أرادوا أن يكونوا محققين ومنصفين، وهذا أنا بقول لك ما بيطلع بإيدهم، لكن إذا أرادوا أن يكونوا كذلك فعليهم يشوفوا مين البادي، مين اللي ضرب الثاني الكف الأول وقام الثاني ورد الكف بكف. هل شاف الكف من الثاني بيقول عنه هذا ايش؟ ظالم. لكن لما بيعرف انه في كف صادر من المكفوف اذا صح التعبير، حينئذ بيزول ايش؟ استنكاره. وهذا مثال هو بيمثل واقع الناس اليوم. لك يا اخي شوف شو عم يقول الباني، لك يا اخي شوف شو قال هذاك، شوف شو قال في الالباني، شو قال بحديث الالباني بحديث الرسول عليه السلام الى اخره. انا بقول لك ما بامكانهم. اذا اسكتوا يا جماعه، ما دام ما بيطلع بايدكم وفعلا ما راح يطلع بايدهم، ولأنه ما بيطلع بإيدهم بيتكلموا هذا الكلام. يا ترى هلا هن لما بيتكلموا هالكلام هن مصيبين شرعا ولا مخطئين؟ هن مخطئين بلا شك. طيب حينئذ واجبنا نحن أن نبين لهم هذه الحقيقة. يا جماعة أنتوا لما بتقولوا هذا الكلام ما سلم منكم لا العالم المظلوم ولا العالم الظالم، كلهم مثل ما قال ذاك التركي هبسي بربر، كله مثل بعضهم عندك. لا، الواقع مش ممكن يكون كله مثل بعضهم، صح ولا لا؟ صحيح. إذن بدنا نقول لهم أنتم ظلمة، أما تظلموا أنفسكم بالاعتداء على كافة العلماء. شوفوا شلون بيطعنوا في بعضهم البعض. طيب شو بتريد يعني ما يكون في علماء على وجه الأرض؟ لا، بس لازم يكونوا علماء عاملين بعلمهم. الرسول علينا هذا كلام صحيح، بس يا ترى انت بيطلع بيدك تميز العالم بعلمه وغير العالم بعلمه في مسائل الخلاف؟ لا، في مسائل الخلاف نحن نميز انه هذا زوجته متبرجة والله هذا مو عامل بعلمه، هذا زوجته متحجبة والله هذا عامل بعلمه. لكن لا، في هالمسائل اللي عم يستنكروها شوف العلماء شلون بيطعنوا في بعضهم البعض، شوف شلون بيتكلموا. بيطلع بيدك تعمل تحقيق، امسك الكتب. ما بيطلع بيدك رون عند الشيخ الألباني هل لي الله بلاك تشوف كلامه في زيد من العلماء اللي انت سمعت باسمه، قل له ليش انت هيك عم تكلم؟ بيعمل لك مثل ما شايف محاضرة الشيخ الألباني، ما بيقدر لا يصبر عليها ولازم يسمعها وبعدين بيطلع بنتيجة ولا ما بيطلع الله عليم. إذا سكوت يا جماعة، إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذول إذا يحتاجوا لدرس يا أستاذ، بدهم درس طويل صحيح، لكن أليس من الأولى أن نخفف شوية الحدة بحيث أنه هذه ليست حدة يا أستاذ سامحك الله، يعني من باب هذه ليست حدة، من باب الحديث ولا أدري إذا كان حديث صحيح أو لا. الحدة أنا راح أمثل لك إياها بقصة أنا بحكيها لأخواننا ذول، قال لي الله بلاه أنه يجلس معنا كثيرا ونعمة البلوى. زعموا بأنه التقى مغربي مع سوري، عرفتها؟ هذا السوري يثني على المغاربي بأخلاقه وكرمهم وإلى آخره، بس قال فيكم وحدي. هو سمع الكلمة قال له شو اللي هي؟ قال له هذه هي. عرف شو النكتة؟ قال له شو هي؟ شو هي؟ هاي تعبيرهم. قال له هذه. ليش صرت أول ما سمعت كلمة ما عجبتك؟ اسمع أنت يا حق يا باطل. والله فيكن واحدة بس شو هي؟ سريع الغضب. هذا صحيح، هذا هاي دليل. لسه ما سمع الكلمة فيكن وعدي سرعة ثار رأسا ثار. هذه الحدة بارك الله فيك. أما أنا صحيح أنا أشخر ولا مؤاخذة مثل حكايتك، لكن مثل ما أنت مالك صاحب حدة وأنا مثلك يمكن زيد عليك شوي. ليش؟ لأنه سني أكبر، تجاربي أكثر وإلى آخره، يعني ما عندي حدة. الحدة إن كانت انطفت بهالإيش بهالسن. مع ذلك فأنا ما لي حديد المزاج أبدا. كثيرا ما أسمع كلمات وياد الرجل بيحضر الجلسات ومناقشتنا مع الناس أشكالنا وألواننا، شلون عم أحكي معك أنت وأنت حبيبنا وصديقنا، كذلك مع خصمنا اللدود واللي عم يصيح ويثوره إلى آخره، وأنا كما تراني الآن ما لي حديد. ولكن شو بيقولوا في بيت شعر؟ يمكن تعرفوا أنه وضع السيف محل الشدة أو اللين، وضع اللين محل السيف. لا تقل لين فتعصر او لا لا لا في بشار كان انا بشار ناسي ايه. المهم مثل ما قلنا ديك الساعة، مو دائما اللين بيمشي، مو دائما اللين بيمشي. المهم انه الانسان اذا تكلم كلمة انه يضعها بعد اعمال الفكر، مش تجاوبا مع الحجة، مش تجاوبا مع الثورة. لا، أنا والحمد لله هذا الفضل من الله ما في عندي هذا الشيء، لكن عندي شدة لا أنكر عندي شدة، لكن أعتقد أنه الشدة هي أضعها في محلها في مكانها المناسب. فقولك إلي بارك الله فيك بأنه بتخفف من هذه الحدة، أنا إذا شفت مني حدة بقول لك جزاك الله خير، أرجو أنه خفف منها. أما أنا شيء درسته ما وضعته إلا بعد تفكير، ممكن تقول هذا خطأ. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ممكن، والإنسان كل بني آدم خطأ، لكن هاي مو صادرة عن حدة أبدا، هاي هو مثيلاتها. يمكن انت شفت وين، يمكن في اداب الزفاف. نعم، في اداب الزفاف مصري اسمه محمد سعيد. نعم ايه. قرأت كتابه. قرأت كتابه، هذا رئيس متنبيه مسلم، تمكين المسلم تعدل الباني على صحيح مسلم. ايه شايف. نعم شايف العنوان يا استاذ محمود سعيد. محمود. ممدوح يمكن. تنبيه المسلم ايش؟ الى تعدى الالباني على صحيح مسلم. الالباني تعدى على صحيح مسلم. هذا الاسم وحده عنوان الكتاب يكفي ان الالباني يثور ويخور والى اخره، لكن لا، انا سمعت ودرست كتابه ورديت عليه في بعض الجمل، ومن جملتها انه انت يا رجل ألفت هذا الكتاب بزمان وبعت لي مكتوب. هو نفسه، هو نفسه. والله أنا نسيان هذا المكتوب ولا عارف مين المرسل له، لكن تبارك الله أحسن الخالقين. يعني